بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الفتوى الحموية: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مراتب المخالفين في باب الأسماء والصفات، وبين أنهم ينقسمون في دعوى علم الأنبياء وما أظهروه من العلم بالأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام: أهل التخييل، وأهل التجديد، وأهل التأويل. قد ذكر أهل التخييل وأهل التأويل الذين يتأولون النصوص ويزعمون أنها لها مراد غير ما يتبادر إلى الذهن من المعاني المعروفة، فصرفوها عن ظواهرها إلى معاني ادعوا أنها هي المقصودة لله عز وجل بها. قال: والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتوى هم هؤلاء، يعني أهل التأويل. ثم بين السبب في هذا، قال: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء، يعني نفور الناس عن أهل التجهيل الذين أهل التخييل الذين يدعون أن النصوص جاءت بالتخييل وأن الأنبياء لم يعلموها أو أنهم علموها ولكنهم لم يبينوها. لا شك أن نفور الناس من هؤلاء ظاهر، بخلاف هؤلاء فإنهم يتظاهرون بنصرة السنة. قال: فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. فينبه على أن الرد على هؤلاء من هذه الجهة، أن هؤلاء ينخدع بهم الناس، وهذا مما من مقاصد الرد، أن الذين ينخدع بهم ليس كالذين لا ينخدع بهم، وهذا من مقاصد الردود عند أهل السنة. وهذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام يستفاد منه فائدة في ضوابط الرد على المخالفين، وهو أن المخالفة إذا كانت ظاهرة معروفة ينفر الناس منها ويعرفون الباطل منها، إنها لا تحتاج إلى رد. ولهذا بعض المقالات وبعض الأقوال وبعض الكتب وبعض الأشخاص لا يحتاج أن يرد عليه، لسقوطهم من أعين الناس ولظهور باطله، بخلاف ما عليه بعض الناس الآن، أن كل ما وجد مقالا أو باطلا ولو كان مغمورا يظهره ويرد عليه. فهذا ليس من المنهج إخراج هذه الكتب والرد على المغمورين، وإنما يرد على من يفتن الناس به. وهذا المنهج متبع في معاملة المخالف في بعض المواطن. ومن هذا أن الإمام أحمد سئل عن الجهاد مع اليهود والنصارى، قال: يجاهد معهم. قد ذكر العلماء أن من شرط هذا أن يكونوا مأمونين على أهل الإسلام. ثم سئل عن القدرية: يجاهد معهم؟ قال: لا، إنه أن يجاهد مع اليهود والنصارى ولا يجاهد مع هؤلاء. قال: إن هؤلاء يغتر بهم المسلمون، وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. وهذا مقصد، يعني لأهل العلم في معاملة اليهود والنصارى أحيانا في بعض الأمور، وعدم معاملة أهل البدع. لأنه لا يمكن أن يغتر مسلم بيهودي ونصراني يجاهد مع المسلمين يقول هؤلاء اليهود والنصارى نصروا الإسلام، لكن لو كان هذا من أهل البدع لاغتر بهم كثير من الناس، ولما استطاع بعد ذلك أن يحذروا من هذه البدعة. فيقول العوام بالأمس كانوا يجاهدون معه ويقاتلون الأعداء، ولهذا كم تضرر عوام المسلمين ببعض الشعارات التي يظهرها أهل البدع بدعوى نصرة السنة والإسلام فينخدع بهم الناس. فإذا هذا من مقاصد الرد يعني على المخالفين. فشيخ الإسلام لم يرد على أولئك في هذه الفتوى، وإنما رد عليهم في بعض المواطن في كتبه، ثم ذكر أن هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسر، لأن المقصود بالرد هو إظهار السنة وكسر البدعة والضلال. فهؤلاء لم يتحقق من ردهم يعني أحد الأمرين. قال ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد بنظير ما ادعوه في نصوص الصفات، لأن الفلاسفة يتأولون الجميع نصوص الصفات والمعاد، وهؤلاء يتأولون نصوص الصفات ويجرون نصوص المعاد على ظاهرها، فألزموهم قالوا أنتم مضطربون في طريقتكم ولم تلزموا طريقة واحدة في النصوص. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبهة المانعة منه. يعني قالوا لهم أنتم كما أنكم تؤولون الصفات وتقولون المانع منها الشبه، فنحن نعلم أيضا أن المعاد جاءت به النصوص لكن المانع منها الشبه، فلما لا تسلكوا مسلكنا في تأويل المعاد؟ هذا إلزام يعني الفلاسفة لهؤلاء. وهذا الإلزام يعني هو من جهة يعني إفهام هؤلاء، لا شك أن الفلاسفة يظهرون عليهم بهذه الطريقة، وإن كان الفلاسفة أشد بعدا منهم، لأن الذي يؤول الصفات ويؤول نصوص المعاد أشد بعدا من الذي يثبت يعني بعض الشيء أو بعض ما جاءت به النصوص، لكنهم ألزموهم بهذه الطريقة لأنهم لم يسلكوا مسلكا واحدا في التعامل مع النصوص. قال رحمه الله وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. نعم، هذا إلزام أهل السنة. أهل السنة أيضا يلزمونهم بهذه الطريقة ويقولون نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. يعني ما جاء من النصوص في الصفات في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل أكثر من النصوص في باب المعاد. قال ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب، أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه، بخلاف الصفات لم ينكروها لأنها معلومة مقررة لديه، فأنكروا المعاد ولم ينكروا الصفات لعلمهم بثبوتها، بل ورد في أشعارهم إثبات الصفات. قال فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فيكون إلزام هؤلاء أنهم أنكروا ما لم ينكره المشركون، أنكروا ما لم ينكره المشركون. وهذه حجة الآن على بعض من يهون في باب الأسماء والصفات، يقولون أن باب الأسماء والصفات ليس الخطأ فيه كالخطأ في توحيد العبادة، ويقولون أن الخصومة وقعت بين الأنبياء وبين الرسل في توحيد العبادة، وهذا حق، ويقولون أن باب الأسماء والصفات لم تحصل فيه خصومة، بل هذه حجة لمن يهون في هذا الباب، أن باب الأسماء والصفات لم ينكره حتى المشركون. فإذا أنكر في الأمة ما لم ينكره المشركون فيكون هذا أشد، يعني الذي علمه أبو جهل إنكار من أنكره أشد كفرا من كفر هؤلاء المشركين من جهة يعني موضوع الإنكار وهو الأسماء والصفات. وهذا دليل على أن الأسماء والصفات وما عرف الناس يعني من الكتب السابقة وما عرفوها أيضا بعقولهم، لأن باب الأسماء والصفات منه ما يعرف بالعقل كالعلم والقدرة والرحمة، فعامة الناس يعرفون هذا، حتى الكفار يعرفون اتصاف الله عز وجل بالصفات، بل إن معرفتهم بهذا معرفة فطرية، يعني معرفتهم للعلو، لعلو الله عز وجل على خلقه، وكذلك للعلم والقدرة، وأن الله عز وجل عليم قدير سميع بصير، هذا يعرفونه بعقولهم وبفطرهم. نعم. قال رحمه الله: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ نعم. قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، يعني أن العقول تقر من الصفات، تقر بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. فالذي تقره يقره الشرع وتقره العقول إنكاره أعظم وأشد، وهذا من جهة نوع الدليل الدال على المسألة، فإذا دل على المسألة أكثر من دليل فيكون إنكاره أشد، كالمسألة التي يدل عليها أكثر من 10 أدلة من الشرع إنكارها أشد من المسألة التي لم يدل عليها إلا يعني دون ذلك العدد. فإذا أضفنا إلى هذا الدليل الشرعي دليل عقلي أو دليل الفطرة، فيكون إنكار هذا الذي تضافرت الأدلة عليه وعلم بالعقل والشرع أشد من الذي لم يدل عليه إلا بعض الأدلة. ومن هنا يضعف العذر في مثل هذه المسائل، ولكن لا ينتفي العذر حتى يعني ينتفي لا ينتفي العذر حتى تقوم الحجة الكاملة، فعند ذلك لا يعذر الرجل. أما مع قوة الأدلة فيضعف العذر بالجهل، لأن الأدلة على هذه المسائل عظيمة فيقل العذر ولا ينتفي بالكلية. ثم قال: وإن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني إنكار المعاد من جهة وقوعه أعظم من إنكار الصفات، لأن هذا هو المتناسب مع الجملة الأولى، لأنه ذكر أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. فالجملة الثانية لو فسرت بأن إنكار المعاد أعظم من جهة نوعه فهذا لا يستقيم، بل المقصود أن إنكار المعاد أعظم من جهة وقوعه في الناس، لأن الذين أنكروه أعظم من الذين أنكروا الصفات، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن إنكار المعاد يعني أعظم من جهة النوع، من جهة هذا النوع أنه أعظم وأشد، لكن من جهة أهله، من جهة وقوعه، إنكار المعاد أعظم من حيث الوقوع ومن حيث عدد المنكرين من إنكار الصفات، حتى يستقيم مع قوله إن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. فالذي كان إقرار العقول به يعني أعظم لا شك أن إنكاره أشد، لكنه هنا يتكلم من جهة وقوع هذا الأمر في الناس. قال: وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، يعني مع تضافر الأدلة، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ لا يمكن أن يستقيم هذا وأن يحمل يعني ما أخبر به من الصفات على غير ظاهره، وما أخبر به من المعاد هو على ظاهره، وهذا مسلك يعني أهل التأويل. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. نعم، ذكر هنا المصنف رحمه الله قال: فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ثم ذكر أن التوراة وكذلك الإنجيل أيضا فيها من نصوص الصفات، بل إنها مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا من التحريف الذي وقع في الكتب السابقة لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، لأن الشيء الذي هو مقرر يعني أعظم تقرير في هذا الكتاب هو أولى أن ينكر لكثرة وروده في كتابه، لكان إنكاره أولى. فكيف وإذا كانوا، يلاحظ هنا ترتيب الأدلة، يعني إذا كان هذا الباب وكتبهم ممتلئة به فكيف لا ينكر عليهم ووروده في كتابهم أكثر من غيره، وأنكر عليهم بعض الأشياء التي وصف الله عز وجل بها وبين ردها ولم ينكر عليهم إثبات الصفات مع كثرة ورود إثبات الصفات، فيكون هذا أولى بالإنكار. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ورد الإقرار لهم، قال: فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم، يعني يذكرون الصفات مثل اليهودي الذي ذكر الحديث في الأصابع وأن الله يقبض المخلوقات على أصابعه العظيمة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قوله وتصديقا له، فكيف يقرهم على هذا؟ بل هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم في ضحكه وتصديقه لهم. قال: ولم يعبهم قط تعجب النقاد، يعني لم يعب أهل الكتاب قط كما يعيب النفاه على أهل الإثبات بهذه الدعاوى مثل التجسيم والتشبيه، لم يقل لهم أنتم مجسمة مشبهة بإثباتكم الصفات ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة، يعني عابهم على وصف يد الله عز وجل بالغل، يعني أنها قالوا أنه بخيل أمسك عن النفقة، ولهذا ذكر المفسرون أنهم لم يريدوا بهذا أن مغلولة قالوا أنها موثقة، ولكن أرادوا قالوا أنفق أمسك عن النفقة. فلاحظوا هنا ذم الله عز وجل لهم عندما وصفوا يده بأنه لا ينفق بها، فكيف لو وصفوها بأنها موثقة؟ فكيف لو عطلوا هذه الصفة بالكلية؟ ولهذا لما رد الله عز وجل عليهم في هذا المعنى قال: بل يداه مبسوطتان، حتى لا يتوهم متوهم أن الله ذمهم في وصفه له بصفة اليد، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. فقد يقول قائل هنا ذمهم الله عز وجل لوصفهم الله عز وجل بصفة اليد، فأزال الله عز وجل الشبهة قال: بل يداه مبسوطتان، فتقرر بهذه الآية إثبات صفة اليد لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل يده عن صفة العيب التي وصفوه بها. فكيف بمن عطل صفة اليد وقال هو لا يوصف باليد بالكلية؟ فهذا أشد يعني بعدا وتعطيلا من هؤلاء. وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني لما وصف الله عز وجل بصفة الفقر، والله عز وجل متنزه يعني عن هذه الصفة وعن سائر صفات النقص ومتصف بصفة الغنى، فذمهم الله عز وجل على وصفه بالنقص ولم يذمهم على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى عن نفسه التعب واللغوب، وهذا متضمن إثبات كمال القدرة لله عز وجل. قال والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، مليئة بالنصوص التي فيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل وليس فيها تصريح بالمعاد، يعني ليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فتقريرها للأسماء والصفات أعظم من تقريرها للمعاد. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، يعني إذا جاز أن نؤول هذا إلزام له، يقول إذا أولت الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل ما انفرد به أحد الكتابين يعني أولى وهو المعاد، وهذا إلزام له. ومن هنا يظهر الفلاسفة على هؤلاء يعني في تقريرهم للمعاد وتأويلهم للصفات. قال والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، يعني تعطيل المعاد يعلم من دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل، لكن المقصود هنا هو الإلزام، فهذا معلوم أنه باطل، وتأويل الصفات وتعطيلها أشد بطلانا لأن الأدلة عليه أظهر. قال فالأول أولى بالبطلان، وهو تعطيل الصفات أولى بالبطلان لأنه اتفقت عليه الكتب، وهو أيضا أولى بالبطلان من جهة أن إنكار المعاد ليس فيه تنقص لله عز وجل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأما إنكار الأسماء والصفات فإنه تنقص لله عز وجل في أسمائه وصفاته وذاته، وكذلك تعطيل الأسماء والصفات هو أشد شركا وكفرا وعنادا من الشرك في العبادة، لأن الشرك في العبادة في أفعال المخلوقين، وأما الشرك في الربوبية والأسماء والصفات فهو شرك فيما يختص الرب عز وجل به. قال رحمه الله وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. نعم هذا هو الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وإن كان ذكر أن في الصنف الأول أهل التخيل منهم من يجهل الأنبياء، لكن يقولون جاءوا بخيالات إما أنهم عرفوها وإما أنهم خاطبوا الناس بهذه الخيالات ولم يعرفوها. أما هؤلاء فلا يقولون أنهم خاطبوهم بالتخيل، ولكن يقولون خاطبوهم بنصوص لا يعرفونها ولا يعرفون معانيها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء على علم بها ولا الصحابة من بعده، فهم يجهلون الرسل ويجهلون الصحابة ويدعون أنهم أفضل منهم، ولهذا كانوا يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يتفضلون عليهم في العلم ويدعون أنهم أعلم بهذا الباب من الرسل وأتباعه. قال رحمه الله: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. نعم، هذا مسلك أهل التفويض، يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه المعاني، وإنما تكلم بما لا يعلم معناه، ومعاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله. يقولون لا يعلمها إلا الله، الله أعلم بما أراد منها، نحن لا نعلمها ولا نثبت شيئا. ولهذا يعرضون بقلوبهم وأسماعهم، كما قال شيخ الإسلام في بعض كتبه: يعرضون بقلوبهم وأسماعهم عن تدبر كلام الله، ويعبدون الله عز وجل بتلاوته وبالتبرك به. وأما اعتقاد دلالات النصوص في باب الأسماء والصفات على الصفات وتحقيق يعني الاعتقاد الصحيح بها، فإنهم يعرضون عنه، بل يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما لا يعلم، وإنما خوطب بنصوص بلغها، والله عز وجل هو العالم بهذه المعاني لا يعلمها الناس. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. نعم. ثم ذكر أن هؤلاء يستدلون بقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف، وأن التأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم يفسرون التأويل هنا يقولون إن المقصود بالتأويل هنا هو التفسير، فيكون المعنى: ما يعلم تفسير القرآن إلا الله، وهذا باطل. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا الوقف صحيح، كما أن الوصل أيضا صحيح: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولكن لكل قراءة من القراءتين وجه، فعلى قراءة الوصل فإن التأويل المقصود به هنا التفسير، فالله عز وجل يعلم تأويله والراسخون في العلم، وعلى قراءة الوقف أن التأويل هنا هو ما تؤول إليه حقائق الأمور فلا يعلمها إلا الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة المقتدى بهم أنه لا يعلم تفسير القرآن إلا الله عز وجل، بل فسروا القرآن وبينوه ووضحوه. فهؤلاء يحتجون يعني بهذه القراءة على قراءة الوقف، ثم يفسرون التأويل هنا بما يقولون أن المقصود بالتأويل هنا هو التفسير، فيكون المعنى: ما يعلم تفسير القرآن وتأويله الذي هو بمعنى التفسير إلا الله عز وجل. قال: ولم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، لأن التأويل كما سيأتي في كلامه يطرق على معنى التفسير وعلى معنى ما تؤول إليه حقائق الأمور، وهو التأويل الذي فرض الله بعلمه. قال: وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وهو نوع ثالث أيضا سينبه عليه المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. نعم. ثم ذكر المصنف معاني التأويل الثلاث، وهذا يعني المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام في مناقشة المخالفين في الرد عليهم من التقصير في المسائل وبيان الفوارق يعني بين المسائل، والتنبه إلى التقسيمات والتنبه إلى مدلول الاصطلاحات، هذا مما يعني تميز به شيخ الإسلام، ولهذا ينبغي أن يراعى هذا في مخاطبة المخالفين، فلا يأتي من يرد عليهم ويرد عليهم بالتأويل المجمل فينفي ويثبت، وإنما لا بد من التفصيل، ما المقصود بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ فإن أردتم كذا فهذا صحيح، وإن أردتم كذا فهذا باطل، فلا بد من التفصيل. قال: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، وهذا التأويل هو المعروف عند أهل الكلام، وليس هذا التأويل بمعروف عند السلف، وهذا التأويل مذموم، وهو الذي ذمه السلف، هو الذي ذمه السلف. قد يقول قائل: إذا كان صرف اللفظ عن معنى إلى معنى بدليل، فما الذي يذم من هذا التأويل؟ نقول: الذم بهذا التعريف يعني من عدة أوجه. الوجه الأول، أولا قولهم صرف اللفظ، صرف اللفظ، فصرف اللفظ جريمة، ولهذا كان السلف يقولون: أمروها كما جاءت، ما قالوا اصرفوها. فإذا صرف اللفظ عند أهل السنة جريمة، لما تصرف الألفاظ؟ فإذا قالوا أردنا بصرف اللفظ هو التفسير، قلنا ليس هذا بصرف، لأن الصرف هو الذهاب بالشيء، صرف اللفظ هو الخروج من الشيء بشيء آخر، وهو أن يصرف اللفظ إلى معنى آخر. ولهذا إذا قيل أن صرف الرجل بمعنى خرج، فهو إخراج للمعاني الصحيحة وتقدير معاني أخرى باطلة، صرف اللفظ. إذن اللفظ هو على ظاهره كما تقدم، لا يحتاج إلى صرف. وإذا أرادوا بهذا التفسير قلنا: لا نسلم أن التفسير هو صرف لللفظ، وإنما هو تبيين لللفظ وشرح له. الأمر الآخر قولهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح، وهذا من أبطل الباطل، أن يعتقد في كلام الله أنه خاطبنا بمعنى بعيد عن أذهاننا. وإذا كان الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وهو اللطيف الخبير وهو العليم الحكيم، وكلامه أدل الكلام على الحق، فلما يخاطبنا بالمعنى البعيد الذي يتبادر إلى أذهاننا منه الباطل، ويكلفنا أن نبحث عن المعنى البعيد بتأويل هذا النص يعني بمسالك بعيدة يضل بسببها كثير من الناس؟ فيكون لازم هذا أن الله عز وجل خاطبنا بنصوص كان سبب مخاطبة الله عز وجل لنا بالمعنى البعيد دون المعنى القريب المتبادر ضلال كثير من الناس. فيكون القرآن فيه ما فيه إضلال للناس بأن خطب بمعان بعيدة، فلما لا يخاطبنا اللطيف الخبير الحكيم العليم الذي يريد بنا اليسر ومنعنا من المشقة والتعنت في ديننا، يخاطبنا بما فيه مشقة وعنت وكلفة؟ قولهم من الاحتمال الراجح، الراجح بأي شيء؟ بدلالة العقل وبدلالة اللغة. لماذا لا يخاطبنا بالاحتمال الراجح ويخاطبنا باحتمال مرجوح ويأمرنا أن نستدل عليه بأدلة خارجة؟ إذن هذا باطل. فقولهم صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، نقول هذا باطل. فإن قال قائل: كيف تفسرون النصوص بهذه الطريقة بمعاني مرجوحة؟ نقول: لا نسلم أن النصوص تفسر بمعاني مرجوحة، بل كل نص فإن ظاهره وأقرب المعاني إليه هو الحق، لكن قد يتوهم الناس أن هذا معنى بعيد، مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه عز وجل، قال عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ظاهره أن الله مرض. نقول ليس هذا هو الظاهر، بل الظاهر المتبادر أن الله منزه عن المرض، لأن الحديث جاء مفسرا كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض ولو عدته لوجدتني عنده. إذن أين المعنى الراجع وأين المعنى البعيد الظاهر؟ بل أنه لا يظهر للناس من هذا اللفظ إلا المعنى المتبادر إلى الذهن، وأن الله منزه عن المرض. ولهذا قال شيخ الإسلام وليس في الحديث أن الله مرض، ولكن في الحديث إن العبد مرض فجعل الله مرضه مرضا. وهل يقول عاقل إذا قيل إن الأم مرضت لمرض ابنها أن المعنى المتبادر أن الأم مرضت في بدنها، أم أن المعنى المتبادر أن الأم هنا من لطفها بابنها يعني تألمت لمرضه فأطلق على هذا أنه مرض؟ فلو قال قائل أنا أفهم أن المعنى المتبادر هنا هو مرض الأم ببدنها، نقول ليس هذا هو المتبادر الراجح بل هذا مرجوع. فإذا لا نسلم أن نصوص الصفات عندما يفسرها من يفسرها من السلف وعندما تدل الأدلة على تفسيرها أن هذا المعنى المفسر هو المعنى المرجوع، بل هو الراجح. لكن عند من؟ عند أهل اللغة وعند أهل العقول وعند أهل الفهم. فإذا قولهم صرف اللفظ عن احتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوع هذا غير صحيح، بل إن كل النصوص إذا فسرت فإنما تفسر بالمعاني الراجعة. ونحن ننزه الله عز وجل أن يخاطبنا بنص يطلب منا ويريد منا أن نفهم منها المعنى البعيد، ولا يخاطبنا بالمعنى القريب المتبادل. ثم قولهم أيضا لدليل يقترن بذلك، لدليل يقترن بذلك، وهذا الدليل الذي زعموه ليس هو بدليل، لأنه لو كان دليلا لما عارض ظاهر النصوص، وإنما هي أوهام. ولهذا يفسرون النصوص بأباطيل يزعمون أن هذه المرجوحة أن هذه المعاني هي المرجوحة، وأن هذا الدليل هو الذي دل على هذا التأويل، ويكون هذا الدليل شبهة عقلية، مثل قولهم أن يد الله عز وجل أن الله منزع عن صفة اليد. يقولون المعنى المتبادر هو الجارح، والمعنى المقصود هو تنزيه الله عن هذه الصفة، والدليل الصارف للنص هنا أن اليد تطرق على القوة. يعني هذه أباطيل مركبة. أولا لا يمكن أن تفسر اليد عندما تطلق بالنعمة أو القوة، وإنما الأصل هو أن تفسر اليد بما دل عليه السياق. ولا ننكر أن اليد قد تطلق على القوة والنعمة، ولكن إذا وردت في موارد واقترن بهذه الموارد ما يدل على إثبات الصفة، فأين الدليل الصارف لهذه الصفة عن ظاهرها إلى المعنى المرجوح الذي يدعونه؟ فإذا لا يسلم. فإن قال قائل أنتم تفسرون النصوص بنصوص أخرى، قلنا نعم، لكن هذا ليس على دعوى أن اللفظ مصروف عن ظاهره، وليس على دعوى أن فسرناه بالمعنى المرجوح دون الراجع. وأما أن يفسر النص بنص فنقول نعم تفسر النصوص بالنصوص، وتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة هو من أقوى أنواع التفسير كما هو معلوم عند أهل العلم، لكن ما كانوا يسمونه تأويلا على هذه الطريقة. قال فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا. يعني عند هؤلاء عند أهل السنة أنه إذا فسر النص يعني بظاهره لا يسمونه تأويلا، لأن النص إذا فسر بما دل عليه فلا يسمى تأويلا. قال فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، يعني إذا فسر النص بظاهره فلا يسمى هذا بتأويل. ولهذا أهل السنة لا يسمون تفسير النصوص بالنصوص أنه تأويل على اصطلاح هؤلاء، وإن كانوا يسمونه تأويل على طريقة المفسرين أن معنى التأويل هو التفسير. قال وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، يعني ظنوا أن هذا أن المراد بلفظ التأويل أنه هو هذا المعنى. والتأويل في كتاب الله يأتي على معنيين، إما على معنى يعني ما تؤول إليه حقائق الأمور، وإما على معنى التفسير. قال وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله، هذا لا يقوله أهل السنة. النصوص تأويلها هو الظاهر منها المتبادل، وأما تأويل حقائق الأمور التي لا يعلمها إلا الله فنعم هذا لا يعلمه إلا الله، لكن ليس هو على معنى التأويل عند هؤلاء. قال رحمه الله ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم، قال ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، يعني هذا يقول كثير من المنتسبين للأئمة الأربعة يقولون النصوص على ظاهرها، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، فهذا تناقض أن يكون ظاهرها هو المراد وهو المعروف، ثم يقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله، وإنما هذا يوافق يعني قول المفوضة، يقولون يعني تجرى على يعني غير ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله، يقولون نحن نعلم أن معانيها غير يعني مرادة لنا ولم نخاطب بها ولا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل، أما أن يقال هي على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله فهذا تناقض. قال وقع فيه كثير من المنتسبين للسنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيره، هذا من تجرد شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ولو كان الخطأ ممن ينتسب للأئمة الأربعة يقرر، لكن ما سبهم ولا يعني ألصق بهم التهم، وإنما قرر هذا مبينا أن هؤلاء أصابهم ما أصاب يعني غيرهم من هذه الشبه، وهذه الشبه ما استفادوها من الأئمة الأربعة، وإنما تأثر أصحاب أو بعض أصحاب الأئمة الأربعة ببعض أهل الكلام والفلاسفة فاستفادوا هذه الشبه منه، وأما الأئمة الأربعة فهم على طريقة أهل السنة وهم أئمة أهل السنة ولم يقالوا فيهم بهذا الباب، وكلهم يقررون الأسماء والصفات ولا يتأولونها ولا يعطلونها ولم يعتقدوا فيها التشبيه ولا التعطيل. نعم. قال رحمه الله والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وذكر المعنى الثاني، قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، التأويل هو تفسير الكلام، قال الشيخ الإسلام في بعض كتبه قال مثل قول الطبري يعني قال أهل التأويل، قال أهل التأويل بمعنى التفسير، فهذا التأويل هنا بمعنى يعني تفسير الكلام، وليس كما ادعى أولئك بأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة أو بدليل، لكن هو تفسير، وهذا التفسير يعلمه الراسخون في العلم كما جاء في القراءة على مسائل، قال سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه، هذا من تنزل شيخ الإسلام في موافقة أو في مخاطبة هؤلاء بما يعرفون، وإلا شيخ الإسلام ذكر أن الذي عليه السلف أنهم يعتقدون أن هذا التفسير هو الظاهر المراد، ولا يقولون أن ظواهر النصوص غير مراد، فسواء وافق ظاهره أم لم يوافق. وذكر في بعض كتبه أن الظاهر إذا قيل هل هو مراد أو غير مراد فإنه يفصل فيه، فإذا كان المقصود بالظاهر المطلق لكل من عقل الكتاب والسنة فالظواهر مرادة، ولا يمكن أن نخاطب بغير الظاهر. ولكن إذا أريد بالظاهر أن متوهما يتوهم من النصوص ما لم تدل عليه، قال شيخ الإسلام فهذا لا يلزمه، فهذا لا يسعه إلا أن يعتقد أن الظاهر غير مراد. لكن أي ظاهر؟ الظاهر له. ولهذا يقول بعض أهل الورع والعلماء يقول والذي يظهر لي كذا، فيقرر على هذه المقدمة ظهر لي. وأما أهل الجرأة فهم الذين يقولون الظاهر من النص وما يقول ظهر لي، فيجعل الظاهر عام لكل الناس ويحكم يعني فهمه في النص. فإذا الظاهر المطلق الذي يفهمه أهل العلم والإيمان مراد، ولا يمكن أن يفسر النص بغير ظاهره. فقوله سواء وافق الظاهر أم لم يوافق من مخاطبته بما يعرفه، وإلا فهو يعتقد أن النصوص مفسرة بظاهرها، لكن هذا الظاهر قد يخفى على بعض الناس، فإذا خفي عليه فيلزمه إذا ظهر من النص شيء أن يعتقد أن ظاهره غير مراد. لكن ليس هذا هو الظاهر المطلق لكل إنسان، وإنما يقول ما ظهر لي. فالذي يظهر له بحسب فهمه إما أن يكون مراد أو غير مراد. وأما الظاهر المطلق فإن الله عز وجل إنما خطبنا بالحق، وكل ما يظهر من النصوص فهو حق، لكن لمن استقام له الفهم وفسر النصوص يعني بالأدلة التي تفسر النصوص وبكلام الأئمة. قال وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيره، عندما يقول العلماء قال أهل التأويل بمعنى أهل التفسير الذين يفسرون النصوص. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، يعلمه الراسخون في العلم، ولم يقل يعلمه كل الناس، هذا يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني أن هذا التأويل يعلمه الله والراسخون في العلم، وعلى قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، فالمقصود بالتأويل هنا ما تؤول إليه حقائق الأمور. قال كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم من الأئمة على هذه القراءة وعلى هذا المعنى، أن المقصود بالتأويل هنا هو التفسير. قال رحمه الله وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. نعم، هذا في بيان أنه على القراءتين أن التفسير حق، لكن باعتبار، يعني في قراءة الوقف يعني أن التأويل المقصود به ما تؤول إليه حقائق الأمور وما يعلمه الله عز وجل من مآل ما أخبر به عن الجنة والنار وما تؤول إليه حقائق الأمور على الوجه الذي يعلمه الله لا يعلمه إلا الله. وأما على قراءة الوصف بقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالتأويل هنا بمعنى التفسير، ولهذا قال وكلا القولين حق باعتبار. ولا يمكن أن يجعل التأويل يعني في كل الموطنين على معنى واحد ويقال هو صحيح على قراءة الوقف والوصف، كقول من قال إن التأويل هو التفسير ويصح أن نقول وما يعلم تأويله إلا الله ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير. فقد رد الشيخ الإسلام هذا، قال وهذا لم يقل به أحد من السلف، لم يقل أحد أن تأويل القرآن بمعنى تفسير القرآن لا يعلمه إلا الله. قال رحمه الله والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر المعنى الثالث معاني التأويل، وهو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فإن الكلام يعني له معنى في الذهن وله حقيقة في الظاهر وفي الأعيان، فما يخبر به وما تتصوره الأذهان هذا معنى الكلام، وما يحصل من وقوع هذا الشيء في الظاهر وفي الأعيان هذا تأويل، يعني هذه الأشياء وقوعها. قال: وإن وافق الظاهر، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح قيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، يعني هي الحقائق التي تقع يوم القيامة، هذا تأويلها. إذا وقعت وجدت فهذا تأويل ما أخبر الله عز وجل به، تأويل ما أخبر الله عز وجل به عنها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، لأن هذا على المعنى الأول وهو معنى التفسير. ولهذا الرؤية الآن لها يعني تأويلان: تأويل الأول هو تأويل لها على اللسان، وهو أن تعبر وتؤول على اللسان، يقال تأويل هذه الرؤية كذا، فهذا بمعنى التفسير. وكذلك ما أخبر الله عز وجل به عن الجنة والنار، عندما نشرح الألفاظ ونبينها نبين معنى القصور والحور والخمر والأنهار من اللبن والعسل، فهذا تفسير لها وتأويل على اللسان. فإذا وقعت يوم القيامة ووجدت ورآها الناس وأصبحت لها حقائق موجودة وهي مرتبة حق اليقين، فهذا تأويلها يعني في الأعيان، أي أصبحت موجودة خارجة. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، يعني فيما جاء يعني في اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبله قد جعلها ربي حقا. فما هو التأويل الذي قصده هنا يوسف؟ هو سجود الأبوين والأخوة له، قال هذا تأويل الرؤيا. ولهذا قالوا تأويل الرؤيا وقوعها، إذا وقعت تأولت وأصبحت معروفة. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. متى هذا يكون التأويل؟ عندما يقع هذا يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، عندما يقع هذا يوم القيامة، فهذا تأويل ما أخبر الله عز وجل به عن المعاني. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، لأنه إذا ردت الأشياء إلى الكتاب والسنة فإنها أولت وفسرت على ما يقع، على ما يعني أراد الله عز وجل منها. فإذا وقعت في الأعيان وأصبحت معلومة وردها الناس إلى الكتاب والسنة وعرفوا هذه الحقائق بوقوعها، فيكون هذا هو التأويل يعني الصحيح لها الذي هو في الأعيان، وإن كانت قد تفسر بالأذهان وتوصف هذه الحقائق، لكن وقوعها هذا هو التأويل الذي ذكره مصنف في هذا النوع. قال رحمه الله: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، هذه الحقائق يعني التي أخبر الله عز وجل بها عن الجنة والنار، يعني هل المقصود أن لا نعلم يعني معنى القصور والجنة والأشجار والأنهار؟ نعلم معانيها، لكن هذه الأشياء وقوعها يوم القيامة على ما سيحصل ويراها الناس وهي مرتبة حق اليقين، فهذه لا يعلمها إلا الله. ولهذا أهل الجنة عندما يرون هذا النعيم وعندما يرون الله عز وجل، ونحن نعلم أن أهل الجنة يرون الله، لكن هل اليقين الذي يحصل لهم برؤية الله وعندما يرون الله والتلذذ الذي يحصل لهم بالجنة هو الذي تلذذ الذي نتصوره بأذهاننا؟ الأمر يختلف. ولهذا هذه الحقائق لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأخبر أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن من نعيم الجنة ما سمعت به الأذى، ولكن مع هذا ما يخطر على القلوب يعني حقيقة هذا النعيم. فلو لم يرد الخبر عن وصف نساء الجنة أنهن حور عين، وأنه يرى مخ ساقيها ويرى زوجها وجهه في صبعة خدها وفي كبدها، هل يتصور أن هذا يكون؟ ما يتصور. وهناك من الأشياء ما لم نتصورها ولا يتصورها الناس، فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني ما يكون عليه أهل الجنة من النعيم وما يحصل لهم من النعيم العظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل على حقيقته التي يعلمها الناس يوم القيامة إذا يعني شاهدوا هذا وباشروه وأصبح لديهم من العلم بهذا مرتبة حق اليقين، بعد أن كان معلوم لهم يقينا لكن يحصل لهم مرتبة عالية وهي حق اليقين وعين اليقين. قال رحمه الله: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم. قال: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول. تأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول. ولهنا ينبغي التنبه من أن قول شيخ الإسلام تأويل الصفات ليس هو المقصود تفسيرها الذي قال فيه الإمام مالك الاستواء معلوم. فهنا تأويلان: تأويل اللفظ وتفسيره، وهو الذي قال فيه الإمام مالك الاستواء معلوم، فهذا تأويل وتفسير معلوم، وهذا يعلمه الله ويعلمه أهل العلم. وأما التأويل الذي تؤول إليه الحقائق وهو الكيف المجهول لنا فهذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. ما هي الحقيقة التي انفرد الله بعلمها؟ هل هو معنى النص؟ معنى النص نحن نعلم معنى الاستواء والنزول، لكن الحقيقة التي انفرد الله بعلمها هو الكيفية. ولهذا يقال التأويل هنا على قسمين: تأويل الصفات تأويل لا ينكره أهل السنة، وهو أن نصوص الصفات مفسرة بمعانيها، وهو الذي قال فيه الإمام مالك الاستواء معلوم. استواء معلوم يفسر الاستواء نعلمه، فهذا يعلمه الله ويعلمه الخلق. وأما التأويل الثاني وهو ما تؤول إليه الحقائق على حقيقتها التي يعلمها الله عز وجل وهو في باب الصفات علم الكيفية، فهذا هو التأويل الذي انفرد الله بعلمه وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره. هنا لاحظوا نبه على أن المقصود بالتأويل الذي قال لا يعلمه إلا الله هو تأويل الكيفية، وأما التأويل بمعنى التفسير فهذا يعلمه الله عز وجل ويعلمه الخلق، ويترجم بلغة أخرى يعني ينقل من اللغة العربية إلى لغة أخرى لأنه يعرف معناه. أما الشيء الذي يجهل لا يمكن أن ينقل إلى لغة أخرى. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. التأويل الذي هو بمعنى الكيفية وما تكون عليه الصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل فهذا لا يعلمه إلا الله. لهذا قال بعض أهل العلم: لم نخاطب بالكيفية لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط العقول بكامل صفات الكمال، فلو خوطبنا بهذا لكان في هذا علينا مشقة أن نؤمن بما تضعف عن العقول. فمن رحمة الله أنه لم يخاطبنا بالكيفية، وإنما خوطبنا بنصوص الصفات التي تدل على عظمة الرب عز وجل. علا نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. وردت عدة أسئلة يستشكل أصحابها قول شيخ الإسلام بأن أحدا من العرب لا ينكر أسماء الله صفات الله سبحانه وتعالى، مع أنه من المشهور أن بعض المشركين أنكروا اسم الله عز وجل الرحمن، فأنكروا صفة الرحمة، وإنكار صفة واحدة كإنكار بقية الصفات. هنا ينبغي التنبه إلى قاعدة ذكرها العلماء ونبه عليها الإمام الشاطبي وغيره، أن العمومات التي ترد في الكتاب والسنة في كلام أهل العلم لا يقصد بها العموم المستغرق لكل الأفراد، فالمقصود بالعمومات العموم الغالب. فالشيخ الإسلام الذي يقصد بهذا أنه لم يكن هذا هو الغالب عليه، ولم يشتهر فيهم إنكار الصفات. أما كون توجد لهم مقالة بهذا كما أخبر الله عز وجل عنهم هذا لا ينفع، لكن المشهور عنهم يعني إنكار المعاد، فإنكار المعاد عنهم ظاهر وهو كثير، ولا يمكن أن يقارن يعني بإنكار من أنكر من شد منهم للصفات، فهذا هو المقصود. ولهذا لم تكن النزاع يعني في هذا الباب، وإنما النزاع وأكثر الأدلة جاءت في تقرير المعاد وبيان يعني معاد الأبدان بضرب الأمثلة لذلك في مواطن كثيرة. وأما الصفات فلم يكن مشتهرا عنهم إنكار الصفات، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو زيادة توضيح لما ذكرتموه من أن تعطيل الصفات أشد من الشرك في العبادات. نعم، أولا ينبغي أن يعرف أن توحيد الأسماء والصفات هو أعظم من توحيد العبادة، لأن توحيد الأسماء والصفات متعلق يعني بالعلم بالله عز وجل، وتوحيد العبادة متعلق بالعلم بأفعال المخلوقين التي يعبدون الله بها. ولهذا لا يمكن لمسلم أن يحقق توحيد العبادة دون أن يحقق توحيد الأسماء والصفات، فهو الأصل له. لا يمكن أن يستقيم توحيد العبادة إلا على توحيد الأسماء والصفات. ولكن لو تصورنا أن عالما بالله يعلم الأسماء والصفات فإنه قد يستقيم له العلم بالأسماء والصفات ويجهل يعني العلم المتفرع عنها. فإذا باب الأسماء والصفات هو الأصل لتوحيد العبادة، ولا يستغني من يحقق توحيد العبادة عن توحيد الأسماء والصفات. ولهذا توحيد الأسماء والصفات هو علم بالله بأفعال الله وبأسمائه وصفاته وبذاته، وأما توحيد العبادة فهو علم يتعلق بأفعال المخلوقين التي يعبدون الله عز وجل. ولهذا لاحظوا الجهل بأن الذبح لله، بأن الذبح على وجه التقرب هو عبادة لله، والذبح لغير الله شرك. هذا علم عظيم وهو متعلق بالتوحيد، لكن أين مقياس هذا العلم من العلم بأن الله عليم قدير سميع بصير؟ هذا علم متعلق بالله عز وجل وهو أشرف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام يعني أن خبر الله عن نفسه هو أعظم من خبره عن خلقه، مثل سورة الإخلاص هي أعظم وأشرف من سورة المسألة. فهذا خبر الله عن نفسه وذاك خبر الله عن بعض خلقه. ولهذا يلاحظ المقارنة بين سورة الإخلاص وسورة الكافرون، فسورة الإخلاص في توحيد الأسماء والصفات، سورة الكافرون في توحيد العبادة. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. ولهذا لاحظوا أن الآيات التي دلت النصوص على تفضيلها من كتاب الله هي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات أعظم وأشرف وأجل، ولكن لما كثر في بعض المتأخرين الشرك في توحيد العبادة وهونوا منه، قال العلماء إن الشرك في توحيد العبادة قبيح، وأنه لم تحصل الخصومة إلا فيه، ولكن هذا لا يعني التهوين من باب الأسماء والصفات. وهذا كما قال شيخ الإسلام الذي لم ينكره المشركون، فإذا أنكره بعض المسلمين فيكون إنكاره أشد من الذي خاصم فيه المشركون. المشركون خاصموا في توحيد العبادة ولم يخاصموا في توحيد الأسماء والصفات، فإذا جاء من يخاصم فيما لم يخاصم فيه المشركون فتكون خصومته أشد. فينبغي التنبه لهذه المسألة، فلا يعني التهوين يعني من باب الأسماء والصفات. ولهذا كل مسألة يعني قررت في العلم ولو كان التقرير صحيحا يراد التوصل بهذا التقرير إلى باطل فإنه يمنع الباطل. فإذا جاء من يعظم توحيد العبادة على سبيل التهوين من توحيد الأسماء والصفات فينبغي أن يرد عليه، وكذلك إذا جاء من يعظم توحيد الأسماء والصفات وهو يريد بذلك التهوين من توحيد العبادة فينبغي أن يرد عليه. فينبغي التنبه يعني لهذه المسائل. ولهذا بعض الناس الآن في تعظيمهم لتوحيد العبادة يقولون الشرك في توحيد العبادة لا يعذر به، وأما في باب الأسماء والصفات يعذر به، لأن هذا الباب فيه شبه، وأما توحيد العبادة فليست فيه شبه. سبحان الله، أين الشبه يعني في أن الله عليم قدير سميع بصير؟ بل الذي ينكر ما يعلم بالعقول والفطرة هو أشد من الذي لا يعلم إلا بالشرع. يعني أبو جهل يعلم أن الله قدير، فإذا جاء من يقول إن الله ليس بقدير ونقول هو يعلم، وأن الذي يشرك في توحيد العبادة لا يعلم، ثم نقول الاشتباه الآن ويقال هذه مسألة معلومة ظاهرة ومسألة خافية، من أين جاء الخفاء؟ فإذا كان يظن أن الخفاء جاء من جهة النص، وأن توحيد الأسماء والصفات لم يبين ولم يقرر كما قرر توحيد العبادة، ولهذا بقي ملتبسا يعذر فيه، فهذا والله خطير. وأما إذا كان المقصود أن الخفاء من جهة فهم الناس في توحيد الأسماء والصفات فكذلك هو في توحيد العبادة. فإذا الخفاء جاء من جهة المخاطب لم يأتي من جهة المتكلم. ولهذا قال شيخ الإسلام وكثير من الناس يتوهم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الباطل، والعيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. فإذا قيل أن النصوص ظاهرة في تقرير توحيد العبادة نقول والنصوص أظهر في تقرير توحيد الأسماء والصفات. فإذا كان يعذر في هذا فإنه يعذر في هذا، فالباب واحد. ولهذا ما أحد قرر يعني مسألة وأخطأ فيها إلا وورد عليه من التناقض ما لا يستطيع أن يدفعه. ونحن عندما نخاطب طلاب العلم بهذا نخاطب طلاب علم يفهمون الكلام، وأما إذا وصلنا إلى درجة العوام ويقول هذا كلام العلماء فنحن ننقل للعوام من كلام العلماء ما تندحر به هذه الشبهة. فإن العلماء لم يقصروا بحمد الله في بيان الحق، ولكن المقصود هو مخاطبة طلاب العلم وأهل العلم، وأن يتنبهوا لبعض الإطلاقات التي تطلق. وقال مسائل ظاهرة وخفية، من أين جاء الخفاء؟ إذا كان المقصود أن الخفاء جاء من جهة النص فهذا قدح في الرسالة، وإذا كان المقصود أن الخفاء جاء من جهة المخاطب فإن الناس يتفاوتون في الفهم، ولا يمكن لنا أن نقرر مسائل معدودة نقول هذه ظاهرة وهذه خفية، بل نقول ظهر لفلان وخفي عليه، فمن ظهر له الحق فهو مؤاخذ بعلمه، ومن خفي عليه فإنه معذور حتى يتبين له الحق. ولكن هذا له شروط، أن لا يصحب هذا إعراض عن الدليل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن إنكار المعادي ليس فيه تنقص لرب العالمين فهو أولى بالتأويل من الصفات، لكن أليس إنكار المعادي فيه تنقص لله تعالى حيث إنه يتضمن إنكار صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى؟ ينبغي التنبه لمقاصد الكلام نحن لا نقول أن إنكار المعاد ليس فيه تنقص الله، كيف لا يكون فيه تنقص الله عز وجل وهو تكذيب لما أخبر الله عز وجل، لكن نحن نقول التنقص الذي يكون في باب الأسماء والصفات هو أعظم من التنقص الذي هو في الأخبار عن المعاد، لأن القدح في باب الأسماء والصفات وفي القدح في صفات الكمال لله عز وجل قدح مباشر في ذات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، وأما القدح في توحيد في المعاد فهو قدح في خبر الله عز وجل، وقد يقال أنه لا يتجاوز مثلا الحكمة لله عز وجل، لكن انظر إلى القدح في علم الله عز وجل كم يتفرع عن إنكار هذه الصفة من النقائص لله عز وجل، بخلاف من أنكر المعاد فقد يكون القدح في الحكمة أو في العدل، وأما القدح في باب الأسماء والصفات والطعن في الرب عز وجل بتنقصه بشيء من هذا فهو أشد، وليس المقصود أن إنكار هذا ليس فيه قدح في الله عز وجل، بل أن إنكار الشر أو شيء من الشر هو كفر، ولكن ينبغي أن يقارن يعني بين الحقائق وبين ما يكون القدح فيه أعظم من غيره، فهنا تقرير هذه المسائل وهنا التنبه لمقاصد الألفاظ كما ينبه شيخ الإسلام على بعض المسائل. فهل يفهم من كلام شيخ الإسلام التهوين من شأن المعاد؟ لكن هنا تقرير ومقارعة الخصوم يعني بهذه الحجج حتى يعني تظهر الحجة من خلال المقارنة، فأنتم تثبتون شيئا يعني الأدلة على إثباته دون الأدلة على يعني إثبات ما نفيتم وتأولتم وهو باب الأسماء والصفات كما يخاطب بهذا أهل الكلام. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول المؤلف وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، هل من السلف من سلك مسلك التفويض؟ لاحظوا مقاصد الكلام، هل قال شيخ الإسلام من السلف أو قال من ينتسب؟ من ينتسب لهم هذا أمر. الأمر الآخر لو وجد أن أحد السلف يعني خالف في هذا فهل يقال هذا مذهب السلف؟ لا يقال هذا، ولهذا دائما نحن نقول اتباع مذهب السلف وطريقة السلف، لكن قد يشذ شاذ، فهذا لا يعني أن هذا الشاذ ينسب إلى السلف. مثال ذلك: لو أخطأ عالم من العلماء هل يقال أخطأ العلماء؟ ولهذا نحن نقول اتباع طريق العلماء. هل العلماء معصومون يصيبون ولا يخطئون؟ لكن هل المقصود الإرشاد إلى خطأهم وإلى ما شد بعضهم فيه، أو المقصود إلى يعني ما عليه الغالب من العلماء؟ ففرق بين قوله من ينتسب للسلف مثل ما يحصل منا الآن ننتسب لمذهب السلف، لكن هل كل من ينتسب لمذهب السلف هو يصيب ولا يخطئ ونرضى طريقته؟ لا، ففرق بين السلف وبين من ينتسب إليه، وفرق بين ما نقول مذهب السلف والمقصود به جمهور السلف وبين أن يحصل خطأ من بعض الأفراد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قول شيخ الإسلام المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وإن وافقت ظاهره، هل الحقيقة تكون موافقة للظاهر وتكون أحيانا مخالفة له؟ نرجو التوضيح. المقصود أن الحقيقة توافق الظاهر، لكن لعله يشير إلى أن بعض الناس قد يظن أن الحقيقة على خلاف الظاهر، وإلا الظاهر يدل على حقائق الأمور. فظواهر النصوص التي أخبر الله عز وجل بها عن المعاد وعن الجنة والنار هي تدل على تلك الحقائق، لكن أي حقيقة؟ هي الحقيقة التي يحتملها النص، وأما أن يكون هناك من المعاني ما لا يعلمها إلا الله عز وجل فلا شك أن هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فيخبر الله عز وجل عن أشجار الجنة فالظاهر يدل على وجود أشجار في الجنة وأنها ليست كأشجار الدنيا، لكن فيها من الحقائق يعني التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ما لا يعلمها يعني الناس إلا إذا ذاقوا هذه الثمار وباشروها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.